Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا سريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما، ان شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والاخره. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك؟ أين نمرود؟ أين فرعون؟ أين معاوية؟ أين يزيد؟ أين الرشيد؟ أين المتوكل؟ أين صدام؟ أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت سايقها؟ شلون بي وثقل وزن حسابي، وانت راس من المعاصي كتاب؟ انا شلون بي لو قراب من الاجواء، وخذ سمع الموت ولسائي ثجا، وظلت يا عيوني تدير على الأهل. وحق الحسين يا إخواني أخواتي كلكم تسمعون، هواي عندنا أحباب وأعزاء ما وقفنا على قبورهم ولا وقفنا على جثثهم ولا دفناهم أبد. هواي أخذوا من عندنا ناس ما وقفنا عليهم. فهنيان اللي يموت بين أهله. وظلت عيوني تدير على الأهل. وين الأنا شوفت هل الدمع على مصاها اشلون بي النفس مني لو خماها او من ملت الموت خاذ روحي وصف. هم قول لا هم قول ما تصير هم شوف لك حال هم سكر الباب عليك لا تخلي ملك الموت يديش لا شلون بي النفس مني لو خماها ومن ملك الموت اخذ روح وصعب ولا المغيب. قول اه من ذنوبي اه من تقصيري سامحني يا ربي يا ربي سامحني يا ربي سامحني يا ابا عبد الله. أولى المغاسل طلعاه من الجسد وقام لي مغسل يجارد ثياب. اسمع شلون بي بجفن لو لفوني أولى القبور. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو للقبر عقب الغسيل شالون أو نزلون بحفرتي واروني وقام حفاري لتراها شلون بيا لو مسيت بحفرتي أنا وينكم بدار غربة وين حال الغربتي لا عمل وياي ويرد وين العمل وين الإنسان مقصر وين العمل لا عمال وياي ويرد وحشتي وابعدوا عني اهلي واحباها اه من الذنوب اه من التقصير. علي بن ابي طالب كان يقعد نص الليل ويقول اه ليش يقول آه يقول آه من قلة الزاد وحشة الطريق شلون بي لو ضغط جسم القبور وقام من خشمي حليب أمي شلون منكر لو لفان للقبور اسمع وقام ينشد بيش قضيت العمر شنه ذيك الساعة مين عند العذوم وشنه عن ذيك المعاصي جواب شلون بي من انفريد بعمالي والذنوب صير كل اكبر وادري منكر ما يروف بحالي او لا بحكم الله علي اي حال اشلون بي من التفيت يسرى ويمين بيوم هول يشيب من عند الجنين ما لا ينفع ولا ينفع بني يا ابا عبد الله ولا ندام ينفع وعظبنا هسه اقرا بطورك بطورك بطورك راح نقرا لا بقت عندي وسيلة ولا أمان غير حب المرتضى خير العمل حاش لن يعوم بذاك المحاور يبرى حبك يا علي الكل العلم يبرى حبك يا علي الكل العلم يبرى وتسير الجنح دوما بيك يبرى يا علي لا تتبرى مني بيوم والله يبرى الأب عن ابنه والأخ عن أخي أن العلي يا الأب عن ابنه والآية يا أخ عن أخي لا بقات عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل حاشا لن يعوفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماه ركابي أنتك هسه أنتك وصد للمحشر وصد للمحشر وعاين للحسين موش بنادي موش بنادي شفيع المذنبين شيعتي أم تغفر يا إله العالمين بجاه دم المنة صاير خضابي إنا لله إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله قال إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه في يوم الثلاثاء اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة لآم مفر آمين رب العالمين صلوات بأعلى الأصل يا الله. اللهم لا تحرمنا من بركات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. الإنسان يحتاج إلى الموعظة بنحوين. النحو الأول هو حاجته للموعظة كحاجته للغذاء. الإنسان لا يستطيع بدون غذاء، يصبر يوم يومين ثلاث لكن لا يتمكن، يكون عاجز. الحاجة هذه تحتاج إلى تنظيم. علاقة الإنسان بالموعظة في هذا الجانب تحتاج إلى تنظيم. ليش تحتاج إلى تنظيم إخواني؟ أمير المؤمنين يقول إن للقلوب إقبال وإدبار. هذا قلب الإنسان، مرة صير عنده عملية إقبال ومرة صير عنده عملية إدبار. يجي يصلي ركعتين وبده بعد يصلي ركعتين، وبده بعد يقرأ قرآن، وبده بعد وبده انفتاح عنده. بتعبير قرآني أكو شرح للصدر، الله يشرح صدر، ونسأل الله أن يشرح صدورنا دائما. هذه حالة تصير عند الإنسان، إن للقلوب إقبال. وطبعا هذه ما تصير اعتباطا وجزافا، هذه تصير إلها مقدماتها وعللها. ممكن تقضي لك حاجة إنسان مؤمن، ممكن تبر والديك، ممكن أسبابها كثيرة. الله تبارك وتعالى يسبب هذه الأسباب. لذلك إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف يقول في دعائه: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. الطاعة تحتاج إلى توفيق، صلاة الصبح تحتاج إلى توفيق، صيام شهر رمضان يحتاج إلى توفيق، لأن هذه الخطوة العملية في القضية أول خطوة. الشيطان لعنه الله يأتي للإنسان ثلاث مرات، يأتيه قبل العمل حتى يحول بينه وبين العمل، ما يقعدك للصلاة الصبح، ما يخليك تصدق، ما يخليك تبر والديك قبل العمل. وعنده هجوم ثاني أثناء العمل، العمل ما يخلي لله، ما يخلي العمل لله. نستجير بالله كالرياء. يقول النبي صلى الله عليه وآله: دبيب النمل العمياء على الصخرة الصماء في ليلة ظلمة. ومرة ما يجيك أثناء العمل، يجيك بعد العمل اللي سميناه البارحة، يلغي عنك الشعور بالتقصير، يقول لك أنت قدمت، أعطيت لمحتاج. الله في القرآن شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لأنه ما صار الموقف اللي مطلوب، فالشيطان يأتي قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. سؤال: أنت ملتفت إلى هذه الثلاث خطوات من الشيطان عندما تريد أن تقدم على عمل؟ لذلك إن للقلوب إقبال. المفروض الإنسان يغتنم الفرصة، لأنه اغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب. إن للقلوب إقبال وإدبار. الإنسان يريد يفتح القرآن كلام الله ما يقرأ، آية واحدة يقرأ يضجور، يقعد يصلي ركعتين شلون ما كان حركة ميكانيكية أديها ويطلع، يصوم صوم طبيعي، يترك الأكل والشرب فقط، ماكو من صام صامت جوارحه. يجي للمأتم قاعد مدبر، شوف عنده شنو، ماكو قبال. هنا الإنسان هم كون يوقف، ليش هذه الحالة عندي وذيك الحالة عندي؟ هم كون يدرس أسبابها، شنو أسبابها؟ لقمة حرام، غيبة، نميمة، تقصير في حق الوالدين، تقصير في العبادة، لازم أكو سبب. ولذلك النبي يقول: من تساوى يوماه فهو مغبون، صلى الله عليه وآله، من تساوى يوماه فهو مغبون. إذا يومك والبارحة نفس الشيء، أنت خسران، ترى مغبون يعني خسران. هنا الإنسان يلتفت إلى إقباله وإدباره. أمير المؤمنين ينطينا علاج سريع مع التشخيص، يقول إن للقلوب إقبال وإدبار، إذا أقبلت احملوها على النوافل، كثروا كثروا من العمل لأن هذا زاد، وتزودوا فإن خير الزاد يفيدك. قال إذا أقبلت احملوها على النوافل، أي عندك وهس أنت صدقة، عندك وهس قوم اقرأ قرآن، عندك حركة، عندك إقبال تحرك، هذا يفيدك لأنه هذا رصيد. إن الحسنات يذهبن، وتبعا شيطان ما يفك منك يا أخي، تطلع من بطن أمك قاعد لك ركبة ونص، إذا مو أبوك وأمك يدركوك بكلمة الله أكبر هو يذب الكلمة. لذلك عندنا من المستحبات الأكيدة أنه الطفل إذا يطلع من بطن أمه كن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الإقامة في أذنه حتى كلمة الله تدخل، كلمة الإيمان الله أكبر لا إله إلا الله. إذا ماكو هذه الحركة، لا بسم الله الرحمن الرحيم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. شلون هذه؟ شلون الشركة تعرف أنت هذا الشريك وياك في حصة؟ شلون يصير شريك الشيطان؟ إذا التفت، وعندما تريد أن تخرج من الدنيا أيضا قاعد لك ركبة ونص، تطلع من بطن أمك قاعد لك، تطلع من الدنيا أيضا قاعد لك. يقول أمير المؤمنين في الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من العديل عند الموت. يصاب الإنسان عند الموت بعطش شديد، تقول الرواية: اللهم سهل علينا سكرات الموت بحق الحسن، لأنه جاءت سكرة الموت بالحق لا مفر منها. هنا يموت الإنسان من العطش، يأتي الشيطان في هذه اللحظة بقدح من الماء، يقول للإنسان: أكفر وأنا أسقيك، دير بالك، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص على عمل تكون به في يوم وفاتك ضاحكا مسرورا. أنت تطلع من بطن أمك أهلك فرحانين وأنت تبكي، خروجك من الدنيا شو راح يكون؟ لا تكون فرحان إلا بالعمل، ضامن بإيدك عمل تطلع فرحان. إذن القضية هنا الشيطان لا يترك الإنسان، إن للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت احملوها على النوافل، وإذا أدبرت اقتصروا على الفرائض. هذا الإنسان هنا يكون بها ميزان، لا تتيه النقطة الأولى ارجعوا، يعني الإنسان يحتاج الموعظة غذاء، وإذا يحتاجها غذاء لازم ينظمها كما يأكل في اليوم وجباته، كون يأكل موعظة يتغذى بالموعظة. طبعا الله تبارك وتعالى لم يبخل علينا بالموعظة أبدا، إنما كثر علينا الموعظة في كل جوانب حياتنا، أينما تلتفت ليل نهار شمس قمر حر برد، ما شاء الله في كل لحظة، هذه اليوم نشوف مطر بعد شوي نشوف حر، بدل صيفي وشتوي، هذا شنو هذا؟ هذا كله تداور للأحوال. الإنسان هنا المفروض شي يقول: سبحان الله، لأن من قال سبحان الله غرست له شجرة في الجنة. أي النبي من قال هاي الحكاية الناس هم فرحت، قام لواحد قال له: يا رسول الله أنا عندي غابة بالجنة، إذا هيجي الحج غابة عندي من الصبح لليل سبحان الله. قال النبي: لا ترسلوا إليها نار فتحرقها. قال له: وما هي تلك النار يا رسول الله؟ قال: الغيبة. الفرحة تروح، لأن هذا بلاء عندنا الغيبة، حالة مو صحية موجودة للأسف. إذن التفت، الإنسان يحتاج إلى الموعظة، الموعظة منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم موعظة من ربكم، الموعظة من الله. أمير المؤمنين يمر على النفايات، الزبالة، الحاوية مال الزبالة، يعطي موعظة، يقول: هذا ما كنتم تتنافسون عليه بالأمس. هذا يوم أمس مادة تنافس، يوم أمس تتنافس عليه الناس، لازم طابور واقف على الخبز واخبوس منه سرعة منه يروح يجيب الحاجة وإذا بها تالي قضى الإنسان حاجته والتالية في النفايات. هذا ما كنتم تتنافسون عليه بالأمس. في موعظة أخرى أمير المؤمنين ينقل رواية الشريف الرضي يقول مر على النفايات فقال أمير المؤمنين هذا ما بخل به الباخلون. هذا ما هذا نتيجة بخل، نتيجة بخل، ولا معونين عيش هواي، معون عيش كافي يسد، معون الثاني زايد، هذا بيتحاسب على الإنسان الزايد. هذا يكون دقيق في حلالها حساب وفي حرامها. إذا الإنسان دقيق مع الله يحاسب نفسه. ليس منا يقول إمامنا موسى بن جعفر باب الحوائج عليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، فإن وجد نفسه محسنا شكر الله وإن وجد نفسه مسيئا استغفر الله. إذن الموعظة من الله إذا كانت غذاء هذا النحو الأول، وإذا كانت من النحو الثاني وهي الدواء. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الإنسان تصيب حالة غير صحية، حالة مرضية، وهو تمسكه بالدنيا يكون قوي. الله يقول تمسك بالدنيا ماكو مانع، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق التي أخرج لعباده والطيبات، ماكو مانع. هذه الأرض وامشوا في مناكبها، الحياة طبيعية، لكن تمسكك لا يكون تمسك في يوم من الأيام إذا تريد تتركها ما تقدر تترك، لأن لا بد من الفراق ولا بد من الرحيل. رح يبين عندك في وقت الرحيل أنه أنت متمسك التمسك الطبيعي لو التمسك الغير طبيعي. عندنا لونين من العلاقة في الدنيا، علاقة طبيعية أن الإنسان يؤدي أعماله كاملة، لكن قضية الرحيل ما يقدر يغالط نفسه بها. وأكو تمسك لا، أكو تمسك أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هذه مغالطة يعيش بها الإنسان، لأنه قضية الدنيا من القضايا اللي ما يحتاج الإنسان بها إلى فلسفة وإثبات أنها زائلة. يكفي أن نتذكر قبل ساعتين كان النهار موجود، أين النهار؟ يكفي أن نتفكر في أمس ونتفكر في السنة التي مضت وفي التي قبلها، ويكفي أن نتفكر في أننا قبل 100 سنة كنا غير موجودين، وبعد 100 سنة أيضا غير موجودين. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. إذن أنا وياك نحتاج الموعظة غذاء ودواء. النقطة الأساسية اللي ندخل بها لموضوع الليلة إخواني، أنه من أين نأخذ الموعظة؟ مصدر الموعظة، مصدر الموعظة هو الله تبارك وتعالى. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والله عز وجل جعلنا مصدر الموعظة في جانب مهم وهو الدين. الدين قانون الله، الدين منظومة تحفظ كرامة الإنسان ووجود الإنسان وكيان الإنسان ومستقبل الإنسان. الإنسان عن طريق الدين يحفظ وجوده ويحفظ مستقبله، أما إذا ترك الدين لا وجوده يحفظ والمستقبل لا، لا مستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هناك راح يروح الإنسان، ماذا أتى بيده؟ أين الدين؟ وطبعا ليش الله يحاسبنا؟ لأن هذا الدين إخواني مو مثل حتى بناء البيت، ولا مثل بناء العمارة السكنية، ولا مثل بناء الحياة، لا لا، يختلف بناء الدين. هذا الدين مادة البناء مالته تضحية، وهي التضحية تضحية نادرة، دماء ما إلها مثيل. تدرون إخواني 950 سنة نوح يستهزئ به القوم، يأتي الأب وماسك بيده ولده ويقف على رأس نوح يقول له بني إذا كبرت لا تتبع هذا الرجل. أكو هيجي 950 سنة. إني دعوتهم يا رب، ماذا جعلوا؟ جعلوا أصابعهم بالله عليك هسه. واحد من الأخوة بيقول ما أريد أسمع السيد ويحط صابع في ذنه، شيء زين هذا؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطون وجوههم، لا بريد يسمعون نوح ولا بريد يشوفونه. هذا الجانب النفسي هذا مو زين، لما تسددنك الآن ما أريد أسمعك وغطي وجهي عنك. 950 سنة وأفراد ينعدون على الأصابع آمنوا بنوح. زكريا نشروه بالمنشار، إيه بالمنشار نشروه من مكان قلبه الشريف. يحيى كما سنمر بذكرى يحيى أهدي إلى باغي من بغاة بن إسرائيل، قطع رأسه ظلما وعدوانا. التفتوا إخواني، القضية الله عز وجل الدين عنده مو شيء سهل، لأن ذول الأنبياء اللي بعثهم الله عز وجل هم أقدس الخلق. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاء اختيار. ذولا ما كانوا يعيشون حياة طيبة مثل أي حياة، لا، حياتهم استثنائية، حياتهم معاناة. عيسى عليه السلام كانت ترى أحشاء بطنه من الظاهر، كانت دابته قدماه، ما ركب على دابة، وكان أكله من حشائش الأرض من نبات الأرض. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم في موقف واحد الله تبارك وتعالى يكشف لنا عن هذه القضية، الأمة كلها اجتمعت ضد إبراهيم، وإبراهيم لا أخ ولا أم ولا صديق ولا جار ولا أب ولا عم ولا أي أحد، ورموه بالنار حتى قال الجليل تبارك وتعالى يا نار كوني أول مرة بردا، لا تقرها بردا وسلام. ليش؟ يقول إمامنا الصادق إبراهيم ارتجف من البرد في وسط النار، ثم قال الباري تبارك وتعالى بردا وسلام أمن إبراهيم. هذه التضحيات ليست بالسهلة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلقى عليه النفايات ويرمى بالحجارة، وقاعدين على المنبر معززين مكرمين ومكان زين ما شاء الله، أما رسول الله يرمون عليه النفايات، أرحامه، بنو عمه، تبت يدا أبي لهب وتب، مو شيء سهل. شجوا جبينه في معركة أحد، كسروا رباعيته، وصاح إبليس قتل محمد، والضعضع الجيش وكلهم انسحبوا وكلهم شردوا من المعركة، كل واحد لسانها طولك، لكن لا خذلوا النبي وما بقوا إلا ويا أنفر. فهذا الدين ليس بالسهل، لابد أن يكون عزيز عندك وغالي إلى درجة أن تتفكر في التضحيات التي قدمت. فهذا الدين بناؤه كانت بتضحيات أطهر البشر، ثم ختمت دين محمدي لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف. هذا ليش اللي لازم ما تنساه. فإمامنا زين العابدين في دعاء يوم الثلاثاء يفتح لنا هذا الباب، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أنه العمود الفقري في حياتك دينك، وأن يكون أهم شيء دينك. أكو كلمة لأمير المؤمنين قبل لا أعبر للنقطة الثانية جدا بها موعظة، افتحوا أذهانكم إخواني لها. هذه أتمنى مو بس تحفظ، كن تفهم وتطبق. أمير المؤمنين يقول دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. قيل كيف يا أبا الحسن؟ قال السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل. قانون ومعادلة كن، أنا أتمنى من الإخوة بوعي يفهمونها الليلة أكثر، يأخذونها وياهم للدار للبيت. دينكم دينكم فإن الحسنة فيه السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، يعني السيئة مع الدين أفضل من الحسنة بلا دين. ليش؟ يقول السيئة مع الدين تغفر، الله فتح باب اسمه التوبة، توبوا إلى الله توبة يسأل الإمام الصادق، أتذكر في الرواية أبو بصير يسأل الإمام الصادق يقول له كيف يتوب الله توبة نصوحة؟ يقول له يا أبا بصير، أولا يوحي إلى الأرض أن اكتمي عليه ما فعل، وينسي الملكين ما فعل، ويوحي إلى جوارحه أن اكتمي عليه ما فعل، فيأتي ربه ولا ذنب عليه. ستر يا من أظهر الجميل، هذا هو عطاء الله تبارك وتعالى، يعطي من يسأله ويعطي تحننا منه. التفت مولانا، دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، لأن السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل، لأنه شنو؟ تعالوا ياي اربطوا ياي الخيط الثاني، التزموا ياي، الصلاة إن قبلت وإن ردت. إذن عن طريق الدين كل عمل، يجي واحد ينفق كل حياته كل ماله كل جاهه لكن ما في عمل، ما في صلاة، ما في عبادة، لا قيمة لذلك. وممكن أن يكون الإنسان مع العبادة يقول السلام عليكم، يبتسم في وجه الناس، ينطي بيزة صدقة درهم، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. إذن هنا الاختبار، فالدين اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، بدون الدين الإنسان ما يبني أي شيء أبدا، الدنيا ما تبني، أي شيء تبني الدنيا يتهدم، وأي شيء يبني الدين يبقى. 70 سنة على المنابر يسب ويشتم أمير المؤمنين، لكن ذاب ذلك كالملح في الماء، أما الذي بناه علي لليوم باقي. وعلى رغم أنف الزمان، أأبا تراب وللتراب تفاخر إن كان من أمشاجه لك طين، والناس من هذا التراب وكلهم في أصله حمأ به مسنون، وإن من التراب حوافر ومن التراب حواجب وعيون، فإذا استطال بك التراب فلعاذر فلأنت من هذا التراب جبين، ولئن رددت إلى التراب فلم تمت فالجذر ليس يموت وهو دفين، فدع المعاول تزبئر قساوة وضراوة إن البناء متين. ما تهدم علي، ليش؟ لأن علي كان لله، وما كان لله ينمو وما كان لغير الله لا ينمو. إذن اللي يبني الدين فدير بالك على دينك، دينكم دينكم، يقول أمير المؤمنين، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، فالسيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل. أمير المؤمنين في هذا الكلام يخلينا البرنامج اللي يشير إن زين العابدين به في دعاء يومي، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. قضية هنا، لا بد من الرحيل ولا بد من عدم البقاء، هذا المفروض يكون من بديهيات المؤمن. الدين عنده حقيقة واحدة، هي الله والآخرة، الله والآخرة، لا توجد حقيقة في غير الدين. الذي يطرق باب الدين أو يتدين أو يعيش في مناخ الدين لا يخرج بهاتين النتيجتين غيرهما، الله والآخرة. أخواني القرآن 6000 آية، 6000 آية في القرآن، 2000 آية على المعاد، 2000 آية على يوم القيامة، يعني ثلث القرآن. فليش؟ هذا من وراء قصد لازم الإنسان يلتفت. كن يباوع إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض وقال الإنسان يومئذ تحدث بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أنا وياك أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة. دير بالك على دينك، دير بالك على صلاتك، دير بالك على الحسين. الحسين وفي، ولازم نصير احنا أوفياء وياه. الحسين هو أبو الوفاء. الحسين جاء جيش يريد يعطل عن الطريق، جيش الحر وحرب ووضع مو تمام. الحسين بأبي وأمي قدم لهم الماء وقدم لهم المساعدة، أعداء يسقيهم فكيف بأحبابه؟ آلى على نفسه أن يحضر للمؤمن في ثلاث مواطن: عند الموت، وعند القبر، ويوم القيامة. وإحنا غير حسين ما عدنا، والذنوب هواي كفتها. ذلك يلتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة عليها السلام: بني فاطمة، كل عين يوم القيامة باكية، ما خلا العين التي بكت على الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة. أبا عبد الله، عياله بعد يتوجهون إلى المدينة، إذا عندك حاجة الليلة يا أم البنين حضرها، بس ها كون حاجة واقفة تقضيها أم البنين. وصل الناعي إلى المدينة: يا أهل يثرب يا مقام لكم، قتل الحسين فأدمعي الجسم منه بكربلاء، والرأس منه على الخناد لمصات منها الجمع الأكبر. طلعت مرة تمشي وتعذب، صحات يناعش هالخبر: أحبابي أخواني أخواتي كلكم تسمعون، شايفين أهل العزة من يتلاقون؟ لولا اللي عندهم عزة اللي عندهم مصيبة ويتلاقون سوا، واحد يحضن الثاني، واحد يتشابك ويا الثاني. لمصات من هالجمع الأكبر، طلعت مرة تمشي وتعسر، صحات يناعش هالخبر: صوتك لعند الصخر، فالسامر ثار المرم عباس. يا ناس بالله دف رجوله، خلوه ينزل عن ذلوله، أبا سائل واستمع قوله: يوم التقى عباس راع الزود، يا عظم الله جري بجعفر وعون تقل الكل تقل الكل فدا الحسين يرحم، يقلها وعبد الله غدا وياهم فردكم، تقل قل بريحانة المختار يقلها انت العباس اش تقولي اللوات وتقول قلب قرة العين مضت الى زينب راحت تعزي زينب لا تدخل عليها اي امرأة لا تدخل عليها اي امرأة طرقت الباب على زينب تعلم من الطارق قوما يا الفواطم اريد العنم الام البنين بويا قوما يا الفواطم فكن الباب سجليها يا ام البنين او تلقى يا او تلقى شريشتنا بالمصار يا هاي ام البنين هاي ام البنين ونسل اسمع الحوار بس اريد انكن ان مال ام البنين وزينب تقل هردن جديد تقل هردن جديد يا ابو العين عن عبايا سولاد الميامين وحقك تسمع زينب هاي الآن وحقك تسمع زينب ويا أم البنين هاي لأن الأم البنين أخاف قصرا وعن أخوة حسين تقول لا لا لا لا لا لا لا يا مش تقولي ثلاثة عام من نخوة الطيبة وبذلوا كل جهدهم دون الحسين تقل يا امي يا امي راحت راحت المنية للذي مبقوه والله راحة يا يا يا وبقيت اصبج على الطيبين يا امي يا امي ليالي كانت ويا حسين ليالي كانت ويا حسين راحة والله وجتني المارد تمر علي تصور لي زينب بالدار لوحدها تدرون اخواني تدرون احباب الحسين اخواتنا الحريمين سمعة ما حد يقدر يطب الغرفة العزيزة وهي خالية ابد موحش الدار اريد ان الفاطمة يا دايا يا دار حاجين وحاجين يا دايا يا دار وين حسين راعي اكو كلمات اريدك تسمعها مولاي اسمعها على كيفك راح اقرا لك اياها بدون ان تقل اخويا لواني لوان الدهر يا ابن امي سطرني ولا رحم حال يا حسين يا حسين على درب الحزن فابني لا سلوى ولا اخويا يا اخويا يا حسين يا حسين مهد ما في طفل نايم بيت من الزلم خالي انا زينا انا زينا بلي يحكون عني والله سليت المصايب ما سلم وياي ردا على عيوني وعمني يا الله يا الله هذا النداء لا تنساه مولاي هذا نشيد الزمان صرخة الأحرار ايدك هم ايدك ارفعها حسين يا حسين يا حسين حسين يا قتيل العبرات حسين يا حسين وثق وثق وثق يا أسير الكربات لهفة نفسي للجسوم العارية حر قلبي للشفاه الذابلة لم تذوق ماء الفرات حسين أبدا حتى الممات حق أن تبكيك حزنا كل عين حق أن تبكيك دما كل عين يا حسين وخرجت زينب تنادي حسين وسيبقى دوما ندائي يا حسين يا الله توجه مولاي توجه بالدعاء اللهم بمصيبة أبي عبد الله وما جرى عليه وما جرى على عياله اللهم كن لوليك الحمد حجته صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك. مد ايدك مولانا. اللهم بحق مصيبة أبي عبد الله وغربة إمامنا المهدي عجل لوليك الفرج يا الله، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسن وفي الآخرة شفاعة الحسين، لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عيننا بعين. من كان مريض أو عنده مريض من عليه بالعافية، من كان مديون اقض دينه، شافي كل مريض اقض حاجة كل محتاج. يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. شيل إيدك مولانا وتوجه. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفر. إخواني اطلبوا حوائجكم، أخواتي اطلبوا حوائجكم جميعا. يا الله اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم اغفر لوالديه ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلنا من المقبولين عند فاطمة، بيض وجوهنا عند فاطمة يا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والعلماء الشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.